ماضي أسود ولكني تبت إلى الله والتوبة تنحو ما قبلها الحمد لله. ويحثهم على التوبة ويرغبهم ولا يجالسهم إن كانوا أصروا على الشر. صحيح تختني النساء تختني الإناث مستحب مستحب هذا العلم إذا وجد طبيبا حاذق أو طبيبة حاذقة. شيخ ياسر إن شاء الله عملت بعض الناس مثلا الذين يطوفون على القبور وكذا إذا نصحهم قال أنتم أولا أنتم تطوفون على القبور فما توجيهكم؟ يقبل النصيحة يعني وصلا يقبلها الواجب عليه يقبل النصيحة ويحذر الطواف على القبور. طواف على القبور من الشرك إذا طاف عليها يرجو ثوابها ويرجو منها الشفاعة شرك. طواف عليها وسؤالها والاستغاثة بأصحاب القبور والنذر لهم كله من الشرك الأكبر. وإن طاف يحسب أن قربة يطوف يتقرب إلى الله فهو بدعة. طواف إنما هو بالكعبة. الأدلة على الاستحباب الأدلة على الاستحباب ختان الإناث أدلة فيها أدلة كثيرة جاءت في الختان مع عمر صلى الله عليه وسلم الخطة خمسة الختان والاستحباب عام. أسأل الله عليك الشيخ رجل كان مستقيم وانحرف عن طريق الاستقامة كيف دعوته؟ يوم المدعى حث على التوبة وقال توب إلى ربك نقول عليك توب إلى ربك وعليك التوبة إلى الله ينصح المسلمون إخوة الدين والنصيحة. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ويقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ويقول وتواصوا بالحق هو أخوه تنصحه. الفرق بين العلة والحكمة يا شيخ الفرق بين العلة والحكمة هي المعنى واحد ما في فرق أبدا العلة والحكمة. سمع عملت بعضهم مثلا يقول هذا الشخص كان مستقيم ثم انحرف والآن يكون أشد من أول. سمع عملت ولو لا يعيس لا يعيس يتوب إلى الله لا تيأس من روح الله عليه التوبة يذكر بالتوبة ولو عظم ذنوبه عفو الله أعظم. الرجل إذا صلى في مسجد في قبر يا شيخ يلزم أن يعيد الصلاة؟ الصلاة باطلة. طيب إذا كثرت عليه يا شيخ؟ الصلاة باطلة. طيب يوجد حد معين يا شيخ؟ لا يتحرى يصلي يقول يتحرى. الله يسلمك. سنة على بعضهم يجب لكن الأشهر أنه سنة إذا تيسر بدون خطر إن شاء الله.